الحمد لله ذي العزة والجبروت والكبرياء والملكوت الحي الذي لا يموت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بعبادته واجتناب الطاغوت، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الموصوف بأجمل النعوت، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله، فمن اتقى الله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام، إن من الثابت أن نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد والتحريش محرم شرعا، وهو من النميمة التي ورد الوعيد الشديد على فاعلها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. لكن هناك نقل للكلام يستحب إعماله، ويقع عند كثير من الناس إهماله، ألا وهو نقل الكلام الحسن بين الناس بعضهم في بعض. وإليكم أيها الإخوة حادثة من السيرة عجيبة تجلي هذا الأمر لنا. أعظم رجلين عرفتهما البشرية بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما، جرى بينهما تسابق وتنافس، فيا ترى على أي شيء تسابقا وعلى أي شيء تنافسا. يحدث عمر رضي الله عنه عن هذا السباق فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يثمر في الأمر من أمر المسلمين عند أبي بكر رضي الله عنه، وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا نمشي معه، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته، فلما أعيانا أن نعرف من الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ثم جلس الرجل يدعو، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: سل تعطح. قال عمر: فأدلجت إلى عبد الله بن مسعود لأبشره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ضربت الباب قال عبد الله بن مسعود: ما جاء بك هذه الساعة؟ قلت: جئت لأبشرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: قد سبقك أبو بكر. قلت: إن يفعل فإنه سباق بالخيرات، ما استبقنا خيرا قط إلا سبقنا إليه أبو بكر. أيها المسلم، تأمل هذا التسابق العجيب من هذين الصحابيين العظيمين في نقل هذا الخبر السعيد لهذا الصحابي، وكيف أنهما بادرا ولم ينتظرا النهار، بل هرعا مدلجين في الليل، كل منهما لا يدري عن صاحبه، وإذا بعمر رضي الله عنه يفاجأ بأن أبا بكر سبقه بالبشرى. إنه أبو بكر السابق الذي لا يجارى، والفارس الذي لا يبارى. فرضي الله عن أبي بكر وعن عمر وعن سائر الصحابة أجمعين، ما أزكاهم وما أجمل فعالهم. أيها المسلمون، وما كانا رضي الله عنهما ليبادرا بنقل هذا الخبر السار إلا لأنهما يعرفان جلالة أثره وعظيم وقعه في نفس من قيلت فيه، وهو ابن مسعود رضي الله عنه. أيها الإخوة، إن هذه الحادثة أصل في نقل الكلام الحسن بين الناس بعضهم في بعض، والمبادرة في ذلك. وهذا الأمر خفيف الفعال حميد المآل، لا يكلف شيئا من المال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال، ومع ذلك لا يقوى عليه إلا أصحاب الأنفس الزكية ذو الأخلاق الرضية. فأكرم بذلك الرجل الذي ما إن سمع فيك ثناء صادقا مذكورا إلا وجاءك فرحانا جذلان مسرورا يبشرك به. وما أجمل ذلك الشاب ينقل مشاعر الحب بين والديه وإخوانه وأقاربه. وأكرم بطالب علم يشيع عبارات الود والتقدير والثناء بين شيوخه بعضهم في بعض. وما أحسن ذلك المسؤول يبادر بنقل الثناء الصادق لموظفه وزملائه. أيها الإخوة، إن النفوس مجبولة على التأثر بالثناء الصادق. إن النفوس مجبولة على التأثر بالثناء الصادق. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد: جاء رجل إلى أبي فذكر أنه كان عند بشر بن الحارث فذكروه فأثنى عليه وقال: لا ينسى الله لأحمد بن حنبل صنيعه ولولاه لهلكنا. قال عبد الله: ووجه أبي يتهلل. فقلت: يا أبت، أليس تكره المدح في الوجه؟ فقال: يا بني، إنما ذكرت عند رجل من عباد الله الصالحين وما كان مني، فحمد صنيعي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه. عباد الله، وإنه ليتأكد نقل الكلام الحسن بين المتخاصمين بعضهم في بعض، بل ويجوز في مثل هذه الحال الكذب لأجل مصلحة الاجتماع والائتلاف. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، حاشاكم وعافاكم الله من قوم في نفوسهم دناءة وفي قلوبهم مرض، لا يحبون أحدا أن يمدح عندهم، فإن مدح بادروا بالاستثناءات والاستدراكات قدحا في الممدوح وتقليلا من شأنه، يفشون المعايب ويسترون المحاسن. فهم كالذباب عافاكم الله يراعي مواضع العلل، إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا مني، وما يسمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. وفي هؤلاء يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: ومن الناس من طبعه طبع خنزير، يمر بالطيبات فلا يلوي عليها. وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه، فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبها فجعلها فاكهته ونقله. انتهى كلامه. وبعض الناس عباد الله إذا استشير في شخص لم يذكر من محاسنه شيئا حسدا وهو يعرفها حق المعرفة. وفي هؤلاء يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: من سئل عن فضائل صاحبه فكتمها فهو آثم، لأن إخفاء الفضائل كذكر الرذائل. عباد الله، إن نقل الكلام الحسن بين الناس داخل في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. إن الموفق أيها المسلمون من كان صادق الإخاء، حسن اللقاء، منصفا في النصيحة والثناء. وإن المخذول من كان مستهجن اللقاء، يغفل عن المحاسن والآلاء ويعدد الأقذاء والأخطاء. عافانا الله وإياكم. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل، ألا وهو الصلاة والسلام على عبده وخليله وحبيبه محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشديد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن آل بيت نبيك المكرمين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا لخير الأخلاق وأحسنها لا يهدي لها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح لهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، يا حي يا قيوم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجزهما عنا خير الجزاء، وارحمهما كما ربيانا صغارا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.